إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من دروس مادة علوم الحديث، ولازلنا في التعليق ولازلنا مع التعليق على منظومة الطرفة للعلامة الفاسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. خصص الناظم رحمه الله بيتين الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الموضوع. وتعريفه المعتمد هو ما قاله الناظم وغيره: إن الموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال البيقوني رحمه الله في منظومته: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ولكن في كلام الناظم الفاسي رحمه الله فائدة زائدة، ألا وهي أن الكذب لا يشترط فيه القصد ليحكم فيه على الحديث بالوضع، بل متى علم الكذب حكمنا بالوضع على الحديث، قصد ذلك الراوي أو لم يقصده. كما قال الناظم رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب، أو الشاهد على هذه الفائدة في قوله: وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. فهذه فائدة زائدة من الناظم رحمه الله تعالى. والموضوع بمقتضى تعريفه الأصل أن لا يعد من الحديث، إلا أن العلماء عدوا كتب الموضوعات من كتب الحديث، وقد ذكر العلماء أن ذلك راجع لأمور منها، أن تسميته حديثا إنما هو لأجل القدر المشترك بينهما وهو ما يحدث به. والأمر الثاني بالنظر لما في زعم واضعه. والأمر الثالث بأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ونحوه. وها هنا مسألة: كيف يعرف الموضوع؟ الموضوع أي الحديث الموضوع يعرف إما عن طريق الراوي وإما عن طريق المروي، أي عن طريق الرواية. أما أن يعرف عن طريق الراوي فهذا نادر، ومن صوره الصورة الأولى أن يقر الواضع بذلك، كما أقر نوح بن أبي مريم بوضع فضائل الصور. الصورة الثانية ما ينزل أو ما ينزل منزلة الإقرار، أو ما ينزل منزلة الإقرار. قال العراقي رحمه الله: كما في تدريب الراوي للسيوطي، كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا عنه، انتهى كلامهم. وأما أن يعرف عن طريق الرواية فهذا هو الأكثر. إذن معرفة الموضوع عن طريق الراوي هذا نادر، وذكرنا صورتان: الأولى أن يقر الواضع بذلك، والصورة الثانية ما ينزل منزلة الإقرار. الآن الطريق الثاني لمعرفة الموضوع هو طريق الرواية، طريق المروي، وهذا هو الأكثر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف صورا كثيرة أذكرها من كتابه المشار إليه. قال رحمه الله تعالى: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له. ومنها تكذيب الحس له، كحديث الباذنجان لما أكل له. ومنها سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، وما أكله جائع إلا أشبه، فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. ومنها أن يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حاجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين. ويشير هنا إلى أكذب الطوائف، هم الرافضة قبحهم الله. ومنها أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش. ومنها أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما نطقه إلا وحي يوحى. فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي، بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث: ثلاثة تزيد في البصر، النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. ومنها أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت. ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، كحديث الهريسة تشد الظهر. ومنها أحاديث العقل كلها، أحاديث العقل كلها كذب. ومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7,000 سنة ونحن في 1,007. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وها هنا مسألة أخرى، وهي مسألة حكم رواية الموضوع. الموضوع يجب طرحه كما قال الناظم رحمه الله، فذلك الموضوع طرحه يجب، ولا تجوز روايته إلا مع بيان حاله. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. ويمكن أن يستدل على هذا الحكم بما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح: وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا، أي وهو يعلق على هذا الحديث، وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. ومسألة أخرى نختم بها مبحث الموضوع، وهي المصنفات في الموضوع في هذا العلم من علوم الحديث. تنقسم المصنفات في الموضوع إلى قسمين، المصنفات في هذا النوع من أنواع علوم الحديث تنقسم المصنفات في الموضوع إلى قسمين. قسم يتناول مصنفات في أسماء الوضاعين، وقسم يتناول أسماء المصنفات في ذكر الأحاديث الموضوع. أما المصنفات في أسماء الوضاعين فمن أشهرها الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي، وأيضا كتاب اللمع في أسماء من وضع للسيوطي. أما المصنفات في ذكر الأحاديث الموضوعة فمن أشهرها الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي، واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وكتاب تنزيه الشريعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكتاني لأبي محسن علي بن محمد الكناني المعروف بابن عراق. وأيضا هناك كتاب حافل للشوكاني رحمه الله بعنوان الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. انتقل الناظم بعد الكلام عن الموضوع إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المتروك. وهذا النوع لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي ولا العراقي في ألفيته، وذكره آخرون في كتبهم كابن حجر في النخبة والسيوطي في ألفيته والذهبي في الموقظة وسماه المطرح. وقد عرف الناظم رحمه الله هذا النوع بقوله: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، أي أن المتروك عند من سلف، من فرط أي من سلف، هو ما رواه المتهم بالكذب فقط. وقد تبع الناظم رحمه الله في تعريفه هذا الحافظ ابن حجر في النزهة بقوله: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتروك هو انفراد الراوي الضعيف ضعفا لا ينجبر بروايته ما لم يكن كذابا. إذن عندنا قول المصنف، قول الناظم رحمه الله، تبع في ذلك ابن حجر في النزهة، وهناك قول آخر لبعض أهل العلم أن المتروك هو انفراد ضعيف ضعفا لا ينجبر بروايته ما لم يكن كذبا، فيدخل في ذلك من كان مردود الرواية كأن يكون ضعيفا جدا، وكذا من كان متروكا لفحش تخاليته أو لفسقه وما أشبه ذلك. إذن هؤلاء لم يحصروا وصف الراوي بالمتروك في من كان متهما بالكذب، بل عدوا ذلك إلى من كان متروكا لفحش تخاليته أو لفسقه وما شابه ذلك. وها هنا بعض المسائل. الأولى، عرف البيقوني رحمه الله المتروك في منظومته بقوله: متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد أو فهو كرد، على خلاف في ضبط هذا البيت. وفيما قاله رحمه الله نظر، فإنه لا يلزم من كون الراوي مجمعا على ضعفه أن يكون متروكا، فالمجمع على ضعفه قد يكون ضعيفا ضعفا ينجبر، وقد يكون ضعيفا ضعفا لا ينجبر. المسألة الثانية، اصطرح الإمام مسلم رحمه الله على تسمية رواية المتروكين بالمنكرة. قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. والمسألة الثالثة، قد يطلق بعض أهل العلم مصطلح المتروك ويريد به المنسوخ. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: فخبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، أي خبر منسوخ. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلة فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. الناظم نظم هذين البيتين للكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المنكر. وقد ذكر في هذين البيتين تعريفين لهذا النوع. التعريف الأول في قوله: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلة فحش منكرا دعوا، أي أن المنكر يطلق على مجرد تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده. وممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وهذا التعريف هو الذي اختاره البيقوني رحمه الله في منظومته بقوله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. والتعريف الثاني في قوله: وقد يقيد بما خالف ما لثقة، أي أن يخالف الضعيف الثقة. وهذا التعريف هو المشهور عند الإطلاق، وهو المعتمد على رأي الأكثرين، وقد نظم ذلك السيوطي في ألفيته بقوله: المنكر الذي روى غير الثقة، المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. ويقصد النخبة أي نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. مثال ما تفرد بروايته الضعيف ما رواه ابن ماجه في سننه، قال: حدثنا أبو بكر بن خلف، حدثنا يحيى بن محمد ابن قيس المدني، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. تفرد به يحيى بن محمد ابن قيس، وهو موصوف بكثرة الخطأ. المثال الثاني، هذا المثال على التعريف الأول. الآن مثال على التعريف الثاني، أي مثال على ما رواه الضعيف وخالف فيه الثقة. ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق حبيب بن حبيب أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقر الضيف دخل الجنة. وقر الضيف أي ضيف الضيف أضافه. تفرد برفعه حبيب وهو واهي الحديث كما قال أبو زرعة، وخالف بذلك الثقات من أصحاب أبي إسحاق السبيعي الذين رووه موقوفا. فالرواية الموقوفة هنا في مثالنا هذا هي الرواية الراجحة، وتسمى الرواية المعروفة، وهي المشار إليها في قول الناظم: وذا بمعروف سمع. والرواية المرفوعة في هذا المثال هي الرواية المرجوحة، وتسمى الرواية المنكرة. إذن عندنا رواية منكرة تقابلها الرواية المرفوعة. الرواية المنكرة مرجوحة، والرواية المرفوعة هي الراجحة، وفي مثالنا هذا الموقوف الذي أوقفه أصحاب أبي إسحاق هي الرواية المعروفة. أما رواية حبيب المرفوعة فتسمى رواية منكرة. وأختم هذا الدرس بذكر مسألة الفرق بين الشاذ والمنكر. قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، كل منهما لابد أن يكون هناك مخالفة سواء في الشاذ أو في المنكر. ثم قال: وافتراقا، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. والمنكر كالشاذ، كلاهما خطأ، فلا يستشهد بهما في تقوية الأحاديث، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله قبل درس الأسبوع القادم يوم السبت ممكن أو يوم الجمعة يكون تلخيص هذا الدرس والدرس الذي سبقه عندكم على صفحة المعهد بإذن الله تبارك وتعالى، ومثل ما أخبرتكم من عنده ملاحظات أو شيء غير واضح في ما أرسلته سابقا فليتفضل بذكر ما عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.